ما معنى السحر الحلال؟ معنى السحر الحلال كالكلام الطيب الذي يسحر القلوب، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن من البيان لسحرًا.